بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا في آخر درس عند باب الاستبراء. والاستبراء هو طلب براءة الرحم، الكشف عن براءة الرحم، وذلك يكون بالاستقصاء والبحث والنظر هل المرأة حامل أم لا. فكيف نعلم أن هذه المرأة حامل أم لا؟ يكون ذلك بالاستبراء. والاستبراء تكلم الناظم رحمه الله تعالى عنه في الاستبراء بما يتعلق باستبراء الأمة وهو الغالب، وكذلك استبراء الحرة. أما الأمة كما هو مبين أمامكم، أما الأمة فإما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، أن يعلم أنها حامل. فإذا علم أنها حامل فإن استبراءها يكون بماذا؟ بوضع الحمل. أما إذا كانت أو علم أنها غير حامل، فإما أن تكون من ذوات الحيض أو من غير ذوات الحيض، أو تكون مرتابة تشك هل في بطنها حمل أم لا. واضح؟ عندنا المتأكدة من الحمل وعندنا المتأكدة من عدم الحمل. فالمتأكدة من عدم الحمل تقسم إلى ذوات الحيض وغير ذوات الحيض، وعندنا قسم ثالث يعد يمكن جعله قسما ثالثا وهو المرتابة. أما ذوات الحيض فاستبراؤها تكون بحيضة. الأمة إذا كانت تحيض فإنها تستبرأ بحيضة، يعني تنتظر حيضة، فإذا حاضت علمنا أنها ليست حاملة. أما غير ذوات الحيض فإنهن يستبرأن بكم؟ بثلاثة أشهر، يجلسن ثلاثة أشهر. غير ذوات الحيض المراد بهن من؟ الصغيرة أو الآيسة التي لا تحيض. أما المرتابة فتجلس سنة حتى يتأكد من خلو رحمها من الحمل. هذا ما يتعلق باستبراء الأمة. أما استبراء الحرة فاستبراؤها كالعدة، استبراؤها كالعدة إلا في مسائل. المسألة الأولى اللعان، إذا لاعنها زوجها ونفى ما في بطنها من الحمل، انتظرنا ورأينا هل تحيض أم لا، هل في بطنها حمل أم لا. فإن حاضت علمنا أنها ماذا؟ أنه ليس في بطنها حمل، وحينئذ يترتب على ذلك ما يترتب عليه بأحكام اللعان التي أخذناها سابقا. كذلك الزنا، إذا زنت المرأة فإنها تستبرئ ليس كالعدة، وإنما تستبرئ بماذا؟ بما سيأتيكم الآن. وكذلك الردة، والعياذ بالله، الردة إذا ارتدت المرأة فإنها تستبرأ بحيضة، وكانت في عصمة زوج وارتدت فإنها تستبرأ بماذا؟ بحيضة. واضح؟ وكل هؤلاء المسائل المستثنات، اللعان والزنا والردة، يكون الاستبراء فيها بحيضة واحدة. قد يسأل سائل ويقول ما الفرق بين العدة والاستبراء؟ العدة تكون عن عقد شرعي، عقد زواج شرعي صحيح. أما الاستبراء فيكون في كل وطئ غير شرعي، يكون في كل وطئ غير شرعي، سواء اغتصاب أو زنا أو حتى كذلك الزواج بمحرم خطأ ثم فسخ العقد، واضح؟ فكل هذا مما يكون فيه الاستبراء بحيضة. نعم اقرأ. نعم تقدم في الدرس الماضي بيت في النسخة التي عندكم في آخر الباب، وهذا البيت في الحقيقة لا يعني محله ألا يكون في هذا الموضع، لأن الناظم رحمه الله تعالى تكلم عن العدد وعما يتعلق بالعدة، ثم عدة المتوفى عنها زوجها، ثم انتقل للكلام عن الإحداد، ثم رجع ليذكر بأن المدخول بها ماذا قال الناظم رحمه الله؟ لا اعتدال في نساء الطفل أو طلقت من قبل مس البعن، أي أن زوجة الطفل الصغير غير البالغ هذه لا عدة عليها، لا عدة عليها، وكذلك إذا طلقت قبل الدخول، إذا طلقت قبل الدخول بعد العقد وقبل الدخول فإنه لا عدة عليها، وتقدم معنا ذكر ذلك. لكن موضع هذا البيت هو موجود في بعض النسخ دون بعضها، فموضعه أن حقه أن يقدم في الكلام عن العدد. نعم اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللآخرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: باب الاستبراء. وبانتقال الملك تستبرى الأمه بحيضة لا عرسه أو محرما، أو أوقنت براءة قبل الشراء كمن لأنثى أو قصي تشترى. نعم قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. وذكرنا لكم أن الاستبراء مشتق من التبري، وهو التخليص والكشف والاستقصاء عن براءة الرحم من الحمل، وحقيقته في الشرع كما ذكر الشارح عندكم هو الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب، عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب، الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب. نعم قال رحمه الله: وبانتقال الملك تستبرى الأمة، أي من أسباب وجوب الاستبراء هو انتقال الملك. إذا كانت الأمة في ملك سيد فلان وأراد أن يبيعها فإنه لا بد من أن تستبرأ بحيضة حتى يعلم خلو رحمها من الحمل، لأن لسيدها الأول له الحق في وطئها، واضح؟ وطئها بملك اليمين، فلا بد إذا أراد بيعها أن تستبرأ بحيضة، وتوضع هذا في الزمن الأول توضع عند امرأة أمينة إلى أن يظهر حيضها، ثم يعلم أنها ليست حامل، وعندئذ ينتقل ملكها إلى المشتري الجديد، إلى السيد الجديد. فالفائدة من الاستبراء هنا ماذا؟ عدم اختلاط الأنساب، عدم اختلاط ماء الرجل الثاني بماء رجل الأول، فلا بد أن تستبرأ ويخرج الحيض، فإذا خرج علمنا أنها حائل وأنها ليست حامل، وعندئذ يصح وينتقل ملكها إلى الثاني وله أن يطأها. نعم لا نقف عند هذا كثيرا لأن هذه الأحكام يعني غير موجودة الآن في هذا الزمن، لكن يحسن معرفتها والعلم بها لأنه قد ينتفع بها ويحتاج إليها في بعض الأقيسة في مسائل الفقه الأخرى. نعم قال: وبانتقال الملك تستبرى الأمى بحيضة لا عرسه أو محرمة، أي انتقال الاستبراء الأمة هنا يشترط فيه، أو قد نقول يسقط الاستبراء إذا تبين لنا بعض الأمور، إذا تبينت لنا بعض الأمور. الأمر الأول: إذا كانت زوجة له فإنها لا تستبرأ، لا يجب عليها الاستبراء. كيف تكون زوجة له؟ هي أمة سيدها معروف، وقد خطبها من سيدها وتزوجها وأراد أن يشتريها بعد ذلك، فإذا أراد أن يشتريها لا تستبرأ بحيضة. لماذا؟ لأن الماء ماؤه، لا يحتاج، ما يحتاج أن نعرف هل هذا يعني هل هناك حمل أم لا، لأنها في الأصل هي زوجته، واضح؟ وكذلك إذا كانت من محارمه فإنه لا يصح، لا حاجة لنا إلى الاستبراء. لماذا؟ لأنه لا يجوز له وطؤها، فحينئذ لا حاجة إلى الاستبراء. نعم. قال: أو أوقنت براءة قبل الشراء، أو تأكدنا براءة الرحم قبل أن يقبل هذا المشتري على شرائها. هنا لا بد أن نذكر فرقا آخر بين العدة والاستبراء، وهو أن العدة إذا تأكدنا من خلو الرحم من الولد فإن العدة لا تسقط، فإنها تجمع بين أمرين: حق العبد وحق الله عز وجل. وحق الله عز وجل الآمر به في كتابه الكريم أنه أمر المتوفى عنها زوجها أو المطلقة أن تعتد كذا، واضح؟ فلا بد أن تعتد ولو تحققنا كما في هذا العصر من خلو رحمها من الولد، فإنه يبقى حق الله قائم، واضح؟ بخلاف الاستبراء، إذا تأكدنا خلو رحمها من أو خلو رحمها من الولد فإنه يجوز إسقاط الاستبراء والحالة هذه، واضح؟ إذا تأكدنا أنها ليست حامل فإنه يجوز لنا إسقاط الاستبراء حينئذ. مثال ذلك كما مثل الناظم، قال: كمن لأنثى أو خصي تشترى، كمن لأنثى أو خصي تشترى. هنا يريد أن يقول لك أن براءة الرحم غير لازمة، طلب براءة الرحم غير لازمة، أو أوقنت تيقننا براءة الرحم حينئذ قبل الشراء، قبل أن نقدم على الشراء حينئذ لا يحتاج إلى الاستبراء. مثال ذلك: كمن لأنثى أو خصي تشترى. من اشتريت من خصي هل تحتاج إلى استبراء؟ معلوم أن الخصي لا يمكن أن يأتي منه الولد. الخصي الذي قطعت أنثيه وذكره فإنه لا يمكن له أن يأتي بالولد، فحينئذ لا يحتاج إلى استبراء. نعم. قال رحمه الله: واستبر من تسع. كذلك من الشروط التي يذكرونها في وجوب الاستبراء أن تكون مطيقة للوطئ، فإذا كانت صغيرة غير مطيقة للوطئ، ولم يذكرها الناظم، غير مطيقة للوطئ وأراد أن يشتريها فلا يجب عليها الاستبراء لأنها في الغالب لا تحمل. نعم. أكمل واستبري. واستبري بالتسعين من قد صغرت، ولو بأمن الحمل أو من كبرت، أو حيثها ما استحاضة جارة ولم تميز، أو لسقم أخرى، أو بالرضاع، أو بلا أسباب إن لم ترد، والعام بالثياب. نعم، هذه هي الحالة الأخرى الثانية، النوع الثاني الذي ذكره الناظم. قال: واستبر بالتسعين من قد صغرت، أي القسم الثاني الذي يجب عليهن الاستبراء بثلاثة أشهر، 90 يوما، وهي 3 أشهر. هن النسوة اللاتي لا يحضن، النسوة اللاتي لا يحضن كما قال: واستبر بالتسعين من قد صغرت، الصغيرة التي لا تحيض استبراؤها، مدة استبرائها كم؟ 3 أشهر. ولو بأمن الحمل أو من كبرت، وليس كبرت، أو من كبرت، كبرت تقال في المعنى، أما كبر الجسم لا تقول عن البنت مثلا كبرت في عقلها، كبرت بالضم، أما في جسمها فتقول كبرت، لأن كبرت تكون في المعنى كما كقول الله عز وجل: كبرت كلمة تخرج من أفواهه. أما الكبر في الحجم والجسم فيقال عن البنت كبرت. نعم. قال: ولو بأمن الحمل أو من كبرت. نعم. قال: واستبر بالتسعين من قد صغرت، إذن الصغيرة التي لا تحيض استبراؤها يكون ب90 يوما، ولو بأمن الحمل أو من كبرت. هنا تأكيد على أنه بشرط أن تكون آمنة من الحمل، متأكدة من عدم وجود الحمل. أو من كبرت، أو حيضها. أكمل. أو حيضها ما استحاضة جارة ولم تميز أو لسفن أخيرة. نعم. أو كبرت هذه المرأة هذه الأمة لكن حيضها مستمر، حيضها يعني هي مستحاضة على طول العام أو على طول الوقت يخرج منها الدم، وهذه تسمى المستحاضة، فلا تستطيع أن تميز كما قال هنا جرى ولم تميز، جرى دمها الدم منها ولم تميز أهو حيض أم استحاضة، فهذه كذلك تستبرئ بثلاثة أشهر. ولم تميز سواء كان لسقم جرى الدم منها لسقم أو لغير ذلك، واضح؟ فقوله هنا ولم تميز أو لسقم أخر، أي أخر حيضها، انقطع حيضها وتأخر خروجه لمرض ونحو ذلك أو لرضاع أو من غير سبب أصلا، فكل هذه الأحوال الحكم فيها واحد وهو أنها تستبرئ بثلاثة أشهر. قال ولم تميز أو لسقم أخر، أي أخر حيضها لمرض أو لرضاع، قرأت أو بالرضاع، نعم، أو بالرضاع أو بلا أسباب إن لم ترف العام بارتياب، نعم، قال أو بالرضاع أو بلا أسباب أو تأخر حيضها من غير سبب فإنها والحالة هذه تستبرئ بثلاثة أشهر بتسعين يوما. هذا كله إذا لم ترب، إذا لم ترتاب ولم تشك أن في بطنها حملا، فإن شكت أن في بطنها حملا فإنها تستبرئ بسنة كاملة. نعم، قال إن لم ترب والعام بارتيابي، فإن ارتابت فإنها تستبرئ بسنة كاملة. ثم قال رحمه الله واستبرئ ذات الحمل بالوضع له وحرم استمتاع مولا قبله. نعم، قال واستبرئ ذات الحمل بالوضع له، هذا الحمل فيما لو حملت أمته من زنا أو خطأ فإنها تستبرئ بوضع حملها، هي متزوجة، واضح؟ هذه الأمة متزوجة أو في ملك سيدها ثم زنت، فلا يجوز لسيدها أن يطأها إلا بعد أن تضع الحمل الذي جاءت به من هذا الزنا، أو كان هذا الحمل بسبب شبهة اختلاط، ظن أحد أنها زوجته فوطئها ثم تبين أنها غير ذلك فحملت من هذا الوطء، فإنه لا يجوز كما قال وحرموا ماذا؟ استمتاع مولا قبله، يحرم على سيدها أن يطأها إلا بعد أن تستبرئ بوضع حيضها، عفوا بوضع حملها، واضح؟ لذلك قال وحرموا، عندي هنا في النسخة ويحرم استمتاع مولا قبله، أي قبل وضعها لذلك الحمل. نعم، ثم انتقل يتكلم عن الحرة، كيف يكون استبراء الحرة، فقال رحمه الله قال رحمه الله والحرة استبراؤها كالعدة لا في لعان أو زنا أو ردة، فإنها في كل ذات استبرى بحيضة فقط تفيد الضر. نعم، الحرة استبراؤها كالعدة، استبراؤها كالعدة، فذوات الحيض ثلاثة قروء وغير ذوات الحيض ثلاثة أشهر، واضح؟ فالحرة تستبرأ كالعدة لا في لعان، ويستثنى من هذا اللعان والزنا والردة، قال لا في لعان أو زنا أو ردة فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، فلو لاعن زوجته وقال وادعى عليها أن الحمل الذي في بطنها ليس له فإنها تنتظر تستبرأ بحيضة واحدة. كذلك الزنا لا يقام عليها الحد، على هذه المرأة لا يقام عليها الحد إلا بعد أن تستبرأ بحيضة واحدة حتى ينظر، فإن كان في بطنها ولد فإنه يؤخر قيام الحد عليها، واضح؟ وإن كانت حائلا وليس في بطنها ولد وظهرت حيضتها فحينئذ يقام عليها الحد، وكذلك المرتدة كما لو كانت في عصمة زوجها ثم ارتدت فإنه لا يقام عليها الحد حتى تستبرئ بحيضة، فإن وجد في بطنها حمل أخر قيام إقامة الحد عليها عفوا، وإن لم يوجد في بطنها حمل أقيم عليها الحد. بحيضة كفيت الذرة، هذه دعوة منه لمن وقف على هذه المسائل أن يكفيه الله الضر، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن المسلمين الضر. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى باب آخر، هو باب المفقود. باب المفقود، والمفقود هو من انقطع خبره ولم يعلم أهو حي أم ميت، هو من انقطع خبره ولم يعلم أهو حي أم ميت، مع إمكان الكشف عن حاله، مع إمكان الكشف عن حاله، يعني يمكننا أن نتأكد هل مات أو لا يزال حيا. نعم. والأحوال المتعلقة بالمفقود والمؤثرة في الأحكام المترتبة على الفقد هي ثلاثة أحوال أو ثلاثة أمور. أولا البلاد التي يقيم فيها، هل هي بلاد إسلام أو بلاد شرك، هذا يؤثر في الحكم. الحال الثاني حال الحرب وحال السلم، هذا يؤثر في الحكم، وحال الوباء وعدمه وحال الصحة، هذا كذلك يؤثر في الحكم. والمراد هنا بالمفقود هو الزوجة إذا فقدت زوجها، إذا غاب عنها زوجها أو ولى عنها، فما الحكم حينئذ؟ وقال الشارح هنا كان الأنسب أن يذكر الناظم رحمه الله تعالى هذا الباب عند ذكره للعدة بعد باب العدة، لأنه له ارتباط بالعدة. ألم نذكر من أسباب العدة ما هي أسباب العدة؟ ها؟ الطلاق، الموت، ويلحق بالموت الفقد، يلحق بالموت الفقد. نعم. قال باب المفقود، والمفقود إما أن يفقد في حال السلم أو يفقد في حال الحرب. المفقود في حال السلم إما أن يكون فقده في بلاد الإسلام، وإما أن يكون فقده في بلاد الشرك. فإن كان في بلاد الإسلام تعتد زوجته، هذا زوج فقد في بلاد الإسلام، خرج ولم يرجع، تعتد زوجته بعد مدة البحث والتلوم والأجل، مدة سيذكرها الناظم وهي عدة الوفاة، متوفى عنها زوجها اللي هي 4 أشهر و10. فالذي فقد زوجها في بلاد الإسلام يضرب لها الأجل، الأجل هو 4 سنوات، تنتظر 4 سنوات، لكن لا يضرب لها هذا الأجل إلا بعد البحث عنه والكشف عنه وبعد فترة التلوم، التلوم بمعنى الانتظار والتريث حتى لعله يظهر عنه شيء، لأنه الحاكم إذا رفعت المرأة إليه أمرها وقالت إن زوجي قد فقد وأنا في عصمته وأريد فكاكا من هذه العصمة مثلا، إن رفعت أمرها إليه فإنه يأمر بالبحث عنه في الأماكن وفي البلدان، فإن لم بعد البحث عنه والكشف عنه ينتظر مدة، والسؤال عنه بعد السؤال عنه ينتظر مدة تسمى التلوم، تسمى التلوم، هذه التلوم هذه الفترة هي فترة التريث والانتظار لعله يظهر خبر عن هذا الرجل، وهذا هذه المدة يضربها القاضي باجتهاده، فإذا انتهت هذه المدة يضرب بعد ذلك لها أجلا من انتهاء فترة التلوم، يضرب لها أجل 4 سنوات تنتظر هذا الزوج، فإن أتى الحمد لله، وإن لم يأتي فإنها تعتد بعد نهاية 4 سنوات 4 أشهر و10 ثم تحل للأزواج. واضح؟ والأصل في ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيما امرأة فقدت زوجها ولم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. رواه مالك في الموطأ، وهو من الأحكام المجمع عليها بالجملة في المفقود أنه ينتظر في بلاد الإسلام، نعم، أنه ينتظر 4 سنوات. طبعا نحن سنتكلم عن هذه السنوات 4 سنوات. المرأة هذه 4 سنوات تنتظره هذه الفترة إذا رضيت إذا كان لها النفقة، إذا كان لها شيء من ماله يعني تأخذه في نفقتها، فإن قصرت عليها النفقة وضاق بها الحال رفعت أمرها إلى الحاكم وقالت إني أريد الطلاق، وحينئذ يحكم بطلاقها وتعتد كم؟ 3 قروء وليس 4 أشهر و10. واضح؟ لأنها طلقت بأمر الحاكم. هذا إذا ضاقت عليها النفقة، وكذلك إذا خشيت على نفسها العنت، بمعنى أو خشيت على نفسها الزنا، إذا خشيت على نفسها الزنا، ويعني المرأة كالرجل، المرأة كالرجل، فإذا خشيت على نفسها الزنا كذلك تطلب من القاضي أن يطلقها وتعتد بعد ذلك عدة الطلاق وتحل للأزواج. فانتظارها في حال رضاها، في حال رضاها انتظارها هذه المدة في حال رضاها، لأنه سيأتينا أن المفقود في حال الحرب بين المسلمين تنتظره 70 سنة من بداية عمرها، فكذلك يدخل عليه هذا الحكم الذي بيناه الآن وسيأتي تفصيل ذلك. نعم. قال في بلاد الإسلام تعتد إذن، قلنا بعد البحث والكشف ثم مدة التلوم التي يضربها القاضي باجتهاده، ثم بعد ذلك 4 أعوام. نعم. والأجل 4 سنوات. طيب، إذا فقد في بلاد الشرك وكان الحال حال سلم فإنها تعتد بعد انقضاء 70 عاما من عمره، فلو فقدته وعمره 50 سنة فإنها تنتظر كم؟ 20 سنة من يوم ولادته، 70 سنة من يوم ولادته، لأن هذه المدة هي المدة التي يعيش فيها الإنسان في الغالب، أعمار أمتي بين 60 و70. فبعد انقضاء هذه المدة تعتد، ما لم، انتبهوا هذا الاستثناء دائما استحضروه معكم، ما لم تضق بها النفقة أو تخشى على نفسها الزنا، فإن حصل ذلك فإنها ترفع أمرها إلى القاضي ويطلقها ولا تنتظر كل هذه المدة. واضح؟ ومثل المفقود في بلاد الشرك حال السلم مثله الأسير، لأن الأسير نعرف أين محله ونعرف أنه مأسور لدى الكفار مثلا في بلاد الشرك، فهذا نعرف أين مكانه وليس مفقودا، فهذا نفس الشيء، فإنها تنتظره 70 سنة من يوم ولادته، تحسب هذا الحساب فتنتظره المدة الباقية من يوم فقده. واضح؟ إذن مثل المفقود في بلاد الشرك مثله الأسير. أما لو كان فقده في حال الحرب، وكانت هذه الحرب بين المسلمين وهو ما يسمى بالفتنة، تكون بين المسلمين، وقد يكون هذا في زماننا كثير، قد يكون اقتتال بين المسلمين، فيكون الحكم كما سيتبين لكم تعتد بعد نهاية الحرب، إذا انتهت الحرب مباشرة تعتد عدة الوفاة، يعني بعد نهاية الحرب تبين أن الرجل غير موجود، مفقود، بعد نهاية الاقتتال بين المسلمين تبين أن الرجل مفقود، فحينئذ تعتد بعد نهاية الحرب مباشرة، تعتد كم؟ 4 أشهر و10. ومثله الطاعون، لو كان انتشر مرض في بلد معين وفقد رجل، فقد زوجها، فبعد انتهاء الطاعون، بعد انتهاء الطاعون وزوال هذا المرض تعتد، ولم يرجع هذا الرجل، تعتد المرأة بعد ذلك وتحل للأزواج. نعم. أما لو كان القتال بين المسلمين والكفار وهو يعني المسمى بالجهاد، فإنها تعتد بعد عام للحرة، والأمة تعتد نصف عام على النصف من الحرة. وهذا الحكم الذي يعني تنظرونه دائما بأن الأمة على النصف من الحرة، هذا حكم الصحابة رضي الله عنهم حكموا بذلك، وبعضهم ينقل في ذلك الإجماع، قد خالف الظاهرية كما تعلمون في هذه المسألة في مسائل كثيرة في تنصيف أحكام الأمة عن حكم الحرة. قال: تعتد بعد عام. إذن لو فقد هذا الرجل في حرب بين المسلمين والكفار بشرط أن يرى في الصف، يعلم أنه في الجيش، ثم بعد ذلك تبين أنه مفقود، فإنها تنتظر سنة كاملة ثم تعتد بعد السنة عدة الوفاة. إذن العدة هنا تبه في جميع ما مضى من الصور عدة الوفاة 4 أشهر و10، إلا إذا رفعت أمرها للسلطان وطلبت الطلاق، فحينئذ يصير ماذا؟ يصير طلاق. واضح؟ اقرأ. نعم، يكون طلاقا لو رفعت أمرها إلى الحاكم. لا، لا يكون خلعا، الخلع لا بد أن يكون ببدل، بعوض، تفتدي نفسها بمال، لكن هي الآن ترفع نفسها للقاضي ليطلقها. لماذا؟ لأن للإعسار بالنفقة، كحكم الإعسار بالنفقة وسيأتينا بعد قليل، أو لخشية الوقوع في الزنا، فهذا لا يسمى خلعا، والخلع لا بد أن يكون بمقابل، تفتدي نفسها بمقابل. نعم. قال ثانيها، عفوا، أحوال المفقود. قال رحمه الله: باب المفقود. في الفقد أحوال، فزوج ضل بأرضنا عن زوجة أو ولى، إن رفع للمسلمين أمرها أو قاض والد به أجلها أعواما 4 ورقا نصفا من بعد تلويه وبحث كشفا. نعم. إذن قال رحمه الله تعالى: باب المفقود. قال: للفقد أحوال. إذن أحوال المفقود كم حال؟ 4 أم 5؟ 4. إذا أدخلنا الأسير فهي 5، وإلا التي ذكرها الناظم 4. قال: للفقد أحوال. عندي هنا في النسخة الأخرى: فالأولى فقد. قال: للفقد أحوال، فالأولى فقد زوج بأرض المسلمين عد. وعندكم: فزوج ظل بأرضنا عن زوجة أو ولا، والمعنى واحد، وهذا المثبت عندنا على الشاشة هو الذي ثبت في النسخ الخطية. قال: للفقد أحوال، فزوج ظل. هنا ظل بمعنى فقد، ظل في الأرض بمعنى فقد في الأرض. بأرضنا، قوله بأرضنا هنا مراد بها إشارة إلى المسلمين، يعني بأرض الإسلام. ظل فقد في أرض الإسلام عن زوجته أو ولى عنها، يعني خرج ولم ذهب ولم يرجع، فعده العلماء من المفقودين، عدوه من المفقودين الذين تترتب عليه على فقدهم أحكام شرعية. فهذه الحال الأولى أن يفقد في أرض المسلمين ولم يكن هناك حرب، وإنما في حال السلم، فما الحكم حينئذ؟ قال رحمه الله: إن رفعت للمسلمين أمرها أو قاض أو وال به أجلها أعواما 4 ورقا نصفا من بعد تلويم وبحث كشفا. إذن إذا رفعت المرأة، انتبهوا هنا، هذا شرط، ولذلك قال: إن رفعت للمسلمين. إذا لم ترفع ورضيت بفقده حتى ولو 20 سنة وجلست لم ترفع أمرها إلى السلطان أو إلى الحاكم أو إلى القاضي أو لجماعة المسلمين، واضح؟ إذا لم ترفع أمرها فإنه لا يحكم لها بشيء، وتبقى في عصمته، ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره لأنها في عصمته إلى الآن، واضح؟ قال: للفقد أحوال، فالأولى فقد زوج بأرض المسلمين عد. إن رفعت أمرها، للمسلمين، إن رفعت للمسلمين أمرها. والمراد بالمسلمين ولو شخصا واحدا وكان من الذين يرجع إليهم في مثل هذه المسائل، فيما لو لم يكن هناك حاكم ولا قاض شرعي فإنها ترفع أمرها إلى المركز، مثلا فيما لو كانت في بلد من بلدان الكفر فإنها عفوا هنا نحن في بلاد الإسلام ولسنا في بلاد، واضح الكلام هنا عن بلاد الإسلام. إذا رفعت، إذا لم يوجد في هذه المحلة قاض شرعي أو حاكم أو وال، فإنها ترفع أمرها لشيخ القبيلة مثلا أو للموكل في هذه الأمور، فهو يحكم لها بما سيذكره الناظم. فإذا لم يوجد هذا ترفع أمرها لهذا الشخص إذا لم يوجد الحاكم أو القاضي الشرعي، قال أو قاض أو وال. وهنا الترتيب، يعني المصنف رحمه الله لم يلتزم الترتيب في ذكر من ترفع إليهم أمرها، فلو رفعت أمرها إلى إذا وجد القاضي وجب عليها أن ترفع أمرها إلى القاضي ولا تنتقل إلى غيره. أو وال، الوالي هو والي المسلمين، فإنها ترفع أمرها إليه. أجلها، من رفعت إليه أمرها يؤجلها 4 أعوام، لكن هذا التأجيل يكون بعد البحث والكشف وبعد فترة التلوم. قال أجلها 4 أعوام، هذه في الحرة. أما الأمة فإنها تؤجل كم؟ 2 سنين. ورق النصف، أي نصف 4 أعوام، من بعد تلويم وبحث كشفة. هذا التأجيل يكون متى؟ بعد البحث والكشف وبعد مدة التلويم. بعد ذلك تعتد 4 أشهر و10 بعد انتهاء هذه المدة. متى يضرب لها الأجل؟ يضرب لها الأجل بعد الكشف وبعد التلويم وبعد أن ترفع أمرها إليه. أما إذا لم ترفع أمرها إليه فهي في عصمة زوجها إلى أن يرجع، واضح؟ نعم. التلويم هو ذكرنا لكم أنه باجتهاد الحاكم، يعني بعد أن يسأل في البلدان ويرسل الرسائل، والآن تيسرت الأمور، يعني ممكن بالاتصالات وكذا يكشف عنه. فإذا تبين ثم يجلس فترة اللي هي مدة التلوم، القاضي يعرفها يحكم بها، إما 1 أو 2 أو 3 أشهر على حسب ما يعني يرد له الخبر من سائر البلدان. ثم بعد ذلك يضرب لها الأجل الذي هو 4 سنوات، فإذا انتهت 4 سنوات فإنها تعتد عدة الوفاة. قال رحمه الله ثانيها، قال رحمه الله ثانيها مفعول أرض الشرك، زوجته تبقى بغير شك 70 عاما مدة التعمير من سنه كزوجة الأسير. نعم. الحالة الثانية المفقود في أرض الشرك، قال ثانيها مفقود أرض الشرك، فهذا ما حكمه، ما الحكم فيه؟ قال زوجته تبقى بغير شك 70 عاما مدة التعمير أو مدة التعمير من سنه كزوجة الأسير. فإذا تنتظر هذه المدة، وهذه المدة حسابها يبدأ من ولادة الزوج وليس من يوم فقده، من يوم خلقه، واضح؟ فيقدر هذا الأجل الذي هو 70 سنة يقدر من يوم ولادته. فإذا انتهت هذه الفترة وهذه المدة فإنها تعتد بعد ذلك وتحل للأزواج. هنا كما ذكرنا لكم في التمثيل، إذا كان عمره مثلا 60 سنة وفقد في هذا العمر، فقد وعمره 60 سنة، فإنها تنتظر كم؟ 10 سنوات، تنتظر 10 سنوات ثم تعتد بعد نهاية 10. هذا إذا لم تضق عليها النفقة ولم تخشى على نفسها الزنا. نعم. فإذا خشيت على نفسها الزنا أو ضاقت بها النفقة رفعت أمرها إلى الحاكم ويطلقها. نعم. محكوم عليه بالإعدام. طيب نحن نعرف حاله وحكمه، نحن نعرفه. لا، الأسير يعرف مكانه، نعم، لكن لا نعرف متى يطلق سراحه. أما المحكوم عليه بالإعدام سيحكم عليه بالإعدام، واضح؟ لا تعتد إلا بعد وفاته أو موته. فإن طال وقت إعدامه وخشيت على نفسها مثل ما في الحكم هنا فإنها تطلق، ترفع أمرها إلى الحاكم وتطلق، لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. نعم. قال 70 عاما مدة التعمير أو مدة التعمير من سنه كزوجة الأسير، كزوجة الأسير أي أن الحكم نفسه في زوجة الأسير تنتظر إكمال سنه 70 سنة، 70 سنة، فثم بعد ذلك تعتد، ثم بعد ذلك تعتد. الحال الثالثة قال رحمه الله، الثالث المفقود، اقرأ. الثالث المفقود في وقت الفتن بين ذوي الإسلام أو كان زمن ماعون أو منتجع إلى بلد فاعونها قد زال فيها ونقد زوجته تعتد حين انفصلا فالحرب والطاعون عنه منجلة. نعم. قال رحمه الله الثالث المفقود في وقت الفتن، أي الحال الثالثة هو المفقود في وقت الفتن بين المسلمين. الفتن هنا إشارة إلى القتال الذي يكون بين المسلمين بين ذوي الإسلام كما قال الناظم، أو كان زمن وقوع الطاعون، انتشر مرض في هذا البلد وفقد هذا الزوج، فإن الحكم في ذلك أنه إذا انتهى، إذا انتهت الفتنة والحرب بين المسلمين أو إذا انتهى الطاعون تعتد، ثم بحث عنه ولم يوجد هذا الشخص، فإنه تعتد المرأة بعد ذلك مباشرة عدة الوفاة. قال أو كان زمن طاعون أو منتجع إلى بلد طاعونها قد زاد فيها وانعقد، أي منتجع أي مسافر، أي إذا سافر إلى بلد فيه طاعون، الحالة الأولى فيما لو كان الطاعون في بلده ففقد بعد في هذا الطاعون ثم انقضى الطاعون فإنها تعتد. الحالة الثانية فيما لو سافر إلى بلد وعلم أن ذلك البلد انعقد فيه هذا المرض وانتشر، فحينئذ كذلك تعتد مباشرة بعد نهاية ذلك الطاعون. إذا ذهب المرض وعلم عند الناس أن الغمة هذه قد كشفت والمرض ذهب الذي يعم الناس، فتعتد بعد ذلك إذا لم تجده ولم يرجع إلى بيته. قال زوجته تعتد حين انفصل، انفصل ماذا؟ يعني انتهى، انتهت الحرب وانتهى الطاعون، والطاعون عنهم انجلى، أي وانجلى عنهم الطاعون. إذن حين انفصلت الحرب، انفصل الجيشان وتوقفت الحرب، وحين انجلى عنهم الطاعون في ذلك البلد، فإنها تعتد بعد ذلك عدة الوفاة. ثم قال رحمه الله تعالى لا يشترط البحث، بل الإمام مالك، رواية الإمام مالك وابن القاسم رحمه الله تعالى أو رحمهما الله تعالى أنها تعتد من يوم وقف في الصف، لكن الرواية الأخرى في المذهب أنها تعتد بعد نهاية الحرب، وهذا الذي استظهره غير واحد من الفقهاء من المالكية. لا ترفع الأمر هنا إلى القاضي. نعم. قال الرابع المفقود في حرب وقع. نعم اقرأ. الرابع المفقود في حرب وقع ما بين إسلام وكفر وارتقى وارتفع تعتد بعد الكشف عنه الحرة عما وزاد الرزق منه كثرة. نعم. قال الرابع المفقود في حرب وقع، أي في حرب وقعت بين المسلمين والكفار ثم ارتفعت هذه الحرب وانفصل الجيشان، فحينئذ عند انتهاء هذه الحرب تعتد بعد الكشف عنه الحرة عاما وذات الرق منه شطرة، أي أن الحرة بعد انتهاء هذه الحرب بعد البحث وبعد البحث عن زوجها والكشف عنه تبين أنه مفقود، فإنها تجلس بعد ذلك سنة كاملة ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل للأزواج. قال تعتد بعد الكشف عنه الحرة عاما، هذه بالنسبة للحرة، أما بالنسبة للأمة فإنها تعتد تنتظر 6 أشهر ثم تعتد كم؟ شهرين و5 أيام. نعم. ثم قال رحمه الله هنا قوله وذات الرق منه شطرة، الشطر هو النصف، نصف الحرة. نعم. قال وعدة الأربع، وعدة الأربع كالوفاة إن دام إنفاق على الزوجات. نعم، وهذا ما كررناه عدة مرات، أن عدة الأحوال المفقودين على اختلاف أحوالهم هي عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، لكن إن دام إنفاق على الزوجات، إن استمرت نفقة هذا الزوج المفقود على زوجته، فإن ضاقت بها النفقة ولم تستمر نفقته عليها من ماله الذي خلفه، إن لم تستمر هذه النفقة فإنها ترفع أمرها إلى القاضي ويطلقها. وكذلك لم يذكر الناظم هنا خوف الزنا، وقد ذكره الفقهاء أنه إذا خافت على نفسها الزنا فإنها ترفع أمرها للقاضي ويطلقها وتعتد عدة المطلقة. نعم. انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن باب مهم من أبواب فقه الأسرة، وهو باب الرضاع والرضاع بالفتح والكسر، والأفصح الفتح الرضاع. والرضاع له حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. أما الحقيقة اللغوية فهو مص الثدي وشرب لبنه، هذه الحقيقة اللغوية في اللغة، هو مص الثدي وشرب لبنه. أما الحقيقة الشرعية فهو وصول لبن المرأة في جوف وصول لبن المرأة جوف الطفل في الحولين، وصول اللبن، وصول لبن المرأة جوف الطفل في الحولين. في الحقيقة اللغوية مص الثدي وشرب لبنه سواء كان للمرأة أو لغيرها من بهيمة الأنعام، واضح؟ لكن في الحقيقة الشرعية نص هنا على أنه لبن المرأة، فهو الذي يؤثر، لبن المرأة هو الذي يؤثر. فكل رضاع ستسمعون به الآن هو ما يكون من آدمية، أما ما يكون من بهيمة الأنعام فهذا لا يؤثر في الأحكام الشرعية شيئا، واضح؟ فلو رضع اثنان من بقرة لا يقال أنهما أخوان من الرضاع، واضح؟ طيب. قال وصول لبن المرأة جوف الطفل، إذن لا بد من بلوغه جوف الطفل بأي وسيلة، حتى ولو يعني عصر أو عصر ثم وضع في كأس وشربه الطفل، فإذا وصل جوف الطفل فإنه يعد رضاعا شرعيا. كذلك لو كان بالصعود وهو ما يدخل عن طريق الأنف، فيما لو كان الولد مريضا من فمه يدخل عن طريق الأنف فهذا كذلك يكون رضاعا، ما دام أن اللبن وصل إلى جوف الطفل فهو رضاع. ثم قال جوف الطفل في الحولين، الرضاع المعتبر شرعا هو ما كان في الحولين في السنتين الأولى للرضيع، أما ما كان بعده، ما كان بعد السنتين أو بعد يعني بعد السنتين فإنه لا عبرة به ولا يترتب عليه حكم شرعي. طبعا المالكية زادوا الشهرين، قالوا أن الشهرين فوق الحولين لا يعني يكون الرضاع فيها مؤثرا، لأنه يعني ما قارب الشيء أخذ حكمه، فقالوا لو زاد شهر أو شهرين أو 15 يوم ورضع في تلك الفترة فإن التحريم ينتشر بينه وبين من أرضعته. نعم. والأصل في هذا الباب كما تعلمون قول الله عز وجل في آية التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، هذه رواية الإمام مالك في الموطأ، ما يحرم من الولادة. وفي رواية الصحيحين ما يحرم من النسب، والمعنى واحد. نعم، إذن الرضاع ما حكمه؟ الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، لكنه قد يجب فيما لو لم نجد للطفل من يرضعه، فيجب حينئذ على المسلمين أن يقوموا بأمره. ما أثره؟ ينشر الحرمة مثل النسب إلا في مسائل مستثنات، وهذه المسائل عدتها 6 مسائل، فإن الحرمة لا تنتشر فيها. هنا لما نقول ينشر الحرمة نعطي مثالا لذلك، لو أرضعت امرأة طفلا فإنه طفلا غير ولدها، فإنه سيصير ابنا لها من الرضاع، فيحرم عليه أن يتزوجها أو يتزوج من أرضعته هذه المرأة، واضح؟ أو يتزوج أبناء هذه المرأة، أو يتزوج أصولها أو فروعها. وحتى بعض الحواشي كأختها التي هي من خالته من الرضاع، ويصير زوج هذه المرأة المرضعة يصير أبا له من الرضاع، وتصير أخت هذا الزوج عمة له من الرضاع، ولا يجوز له أن يتزوجها. تنتشر الحرمة كما تنتشر في النسب إلا في مسائل استثناها أهل المذهب. هذه المسائل هي أم الأخت والأخ، وسيأتي بيانها في النظم، وأم العم والعمة، وأم الخال والخالة. يعني هنا لما نقول أم الأخت والأخ يعني أم الأخت وأم الأخ، وأم العم وأم العمة، وأم الخال وأم الخالة، وجدة الإبن، وأخت الولد، وأم ولد الإبن. ممكن تضبطونها بحفظ النظم، إذا حفظتم النظم فإنكم ستضبطونها بإذن الله، سيأتي بيان ذلك في شرح النظم. ثم قال شروط نشر الحرمة، يعني ليس كل رضاع ينشر الحرمة، بل الرضاع الذي تتحقق فيه هذه الشروط التالية: أولا زمن الرضاع وهو 2 وشهران على أقصى تقدير، فالرضاع الذي يكون محرما هو الذي يكون في هذه الفترة من عمر الولد الأولى، يعني من حياته الأولى 2 وشهرين. ما كان الرضاع الحاصل بعد هذه الفترة لا يعتد ولا يعتبر به، يكون كما لو شرب لبنا، يكون كما لو شرب لبن بقرة ونحو ذلك، فلا يؤثر. الشرط الثاني وصول اللبن لجوف الطفل، لا بد أن يصل اللبن إلى جوف الطفل، قالوا ولو لم يغذيه، مجرد وصوله عندنا في المذهب مجرد وصوله يكون كافيا في تحقق في انتشار الحرمة. ثم صفة اللبن، لابد اللبن المعروف، أحيانا بعض النساء قد تمرض فيخرج من صدرها شيء أصفر، فهذا لا يعتد به، لو وصل إلى جوف الطفل لا يعتد به. والشرط الرابع أن يكون من أنثى آدمية، عندنا في المذهب ولو كانت ميتة، فلو ماتت ثم رضعها ولدها فإن الحرمة تنتشر، واضح؟ فلا بد من هذا الشرط، وهو أن يكون من أنثى آدمية ولو كانت كافرة. مثلا لو كانت كافرة وأرضعت مسلما طفلا مسلما فإن الحرمة تنتشر، واضح؟ فإن الحرمة تنتشر، الدين هنا لا أثر له. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: باب الرضاع، إن حل جوف الطفل في العامين جبان أنثى أو يزيد 2 شهرين حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب. نعم، قال رحمه الله تعالى: إن حل جوف الطفل في عامين، لبنى على النسخة التي عندنا لابد من سكون الباء، أو لبان أنثى أو يزيد شهرين، يعني إذا حل في جوف هذا الطفل لبن آدمية امرأة أنثى كما قال لأنثى، إذا حل في جوفه هذا اللبن فإنه يترتب الحكم الذي سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. إذن هنا يمكننا أن نأخذ الشروط، شروط انتشار الحرمة. أولا أن يحل في جوف الطفل، ثانيا أن يكون خلال المدة المعتبرة شرعا وهي سنتين وشهرين، والثالث أن يكون لبنا بالأوصاف المعروفة، والرابع أن يكون من أنثى آدمية ولو كافرة كما ذكرنا لكم. طبعا مجرد حلول هذا اللبن عندنا في المذهب، مجرد حلوله في بطن الطفل يصير ابنا لهذه المرأة من الرضاع، عند غيرنا ولو رضاعا واحدا، ولذلك أكدت الآن عند غيرنا كما عند الشافعي والصحيح عند الحنابلة أن التحريم يقع بخمس رضاعات، خمس رضاعات نعم. أما الحنفية والمالكية والرواية الأخرى عن الحنابلة فكل ما يطلق عليه أنه رضاع، كل ما يطلق عليه أنه رضاع فإنه يحرم نعم. قال حرم به ما حرم بالنسب، إذن يحرم بهذا الرضاع ما يحرم بالنسب. فلو أرضعت المرأة بنتا، لو أرضعت المرأة بنتا فإنه يحرم على هذه البنت أن يتزوجها أبناء هذه المرأة المرضع لأنهم إخوانها من الرضاع. طيب سؤال، لو أرضعت ولدا وله إخوة لم ترضعهم، فهل أولئك الإخوة يكونوا إخوانا لأبنائها؟ لا، لا علاقة لهم بهذه المرأة، ولو كان أخوهم رضع عندها فلا تأثير للأخوة هنا، لا تأثير للرضاع هنا على إخوة الذي أرضعته هذه المرأة نعم. قال حرم به ما حرموا بالنسب إلا الذي استثناه أهل المذهب، أي أن أهل المذهب استثنوا بعض المسائل فحكموا على بها على عدم انتشار الحرمة، ولو أن الحرمة متحققة في النسب فيما لو كانوا بالنسب. ما هي هذه المسائل؟ أولها قال رحمه الله أمك أم أخيك عمتك وأم عم أم خالي خالتك وجدة الإبن وأخت الولد وأم ولد ولد خذ لا تعتدي. نعم، المسألة الأولى المستثناة من هذا الحكم أم أختك وأم أخيك من رضاع. فإذا أرضعت امرأة أختك أو أخاك من النسب، إذا أرضعت أختك من النسب أو أخاك من النسب فإنها لا تحرم عليك، واضح؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل، بل يجوز لك نكاحها ولو كانت أمها من نسب لحرمت عليك، أليس كذلك؟ لو كانت من النسب لحرمت عليك، لكن في هذه الحالة لا تحرم عليك. ثم قال في المسألة الثانية أم عمتك وأم عمك، أم عمتك وأم عمك، أم عمتك من رضاع لا من نسب. فإذا أرضعت امرأة عمتك، عمتك الحقيقية لو أرضعتها امرأة، قال فإن أرضعت امرأة عمتك أخت أبيك شقيقة كانت أو غيرها فإنها لا تحرم عليك ويجوز لك نكاحها، ولو كانت أمها من نسب لحرمت عليك، ولو كانت أمها من نسب لحرمت عليك لأنها تكون من؟ جدتك أو أم أو زوجة أو زوجة جدك. لابد من التركيز هنا، لابد من التركيز لأنها ستكون إما جدتك أو زوجة جدك. ثم قال في المسألة الثالثة نعم أم خالك أو أم خالتك من الرضاع. فإذا أرضعت امرأة خالك الذي هو من؟ أخو أمك لو أرضعت امرأة خالك الذي هو أخو أمك أو خالتك التي هي أخت أمك فإنها ماذا؟ لا تحرم عليك، ويجوز لك نكاحها أيضا، يجوز لك نكاحها ولو كانت أمها من نسب لحرمت عليك، ولو كانت أمها من نسب لحرمت عليك. لماذا؟ ها، لأنها جدتك من أمك، أم أمك. نعم. المسألة الرابعة، قال رحمه الله: جدة ابنك من رضاع، جدة ابنك من رضاع لا من نسب. فإذا أرضعت امرأة أجنبية ابنك جاز لك نكاح أمها ولو كانت في الصهر فإنها تحرم عليك لأنها محرمة بالصهر، أليس كذلك؟ أم الزوجة أليست محرمة؟ محرم. فقال رحمه الله هنا: جدة ابنك من رضاع، جدة ابنك من رضاع، فلو كانت أمه من نسب لكانت أمها أم زوجتك وهي حرام عليك بالصهر، وهي حرام عليك بالصهر. والمسألة الخامسة: أخت ولدك ذكرا كان أو أنثى، أخت ولدك، فإذا أرضعت امرأة أجنبية ابنك أو ابنتك، ركزوا في هذه، إذا أرضعت امرأة أجنبية ابنك أو ابنتك جاز لك نكاح بنتها، جاز لك نكاح بنتها اللي هي من؟ أخت ولدك من الرضاع، أخت ولدك من الرضاع. ولو كانت أم ولدك من نسب لحرمت عليك من؟ بنتها، لحرمت عليك بنتها. نعم، لأنها ستكون إما ابنتك وإما ربيبتك التي تتربى في حجرك. قال: وأم ولد الإبن، هنا لابد من ضم الواو وسكون اللام للوزن. قال: وأم ولد الإبن، وأم ولد الإبن. المسألة السادسة: أم ولد ابنك من رضاع لا نسب، فإذا أرضعت امرأة أجنبية ولد ابنك الذي هو من؟ حفيدك، لو أرضعته امرأة جاز لك نكاحها رغم أنها ماذا في النسب؟ تكون من؟ تكون من؟ زوجة ابنك، أو نعم، تكون زوجة ابنك، تكون زوجة ابنك وهي محرمة عليك بالنسب، لكن بالرضاع لا تحرم عليك. خذ لا تعتدي. إذن خذ هذه المسألة، المسائل الستة، ولا تتعداها إلى غيرها من المسائل، فلن تجد مسألة أخرى مستثناة من الحكم الأصلي إلا هذه الستة. واضح؟ وهذه تحتاج إلى شيء من التركيز، لعلكم تراجعون الشرح فيها وتتفهمون من يعني استثني في هذه المسائل. ثم قال رحمه الله: فقل لرب من وبعدها أبا لكل القرن وقله حال اللبى. نعم، قال: وقدرت أما وبعلها، هنا بالضم يمكن خطأ في النظر، وبعلها أبا، يعني وقدر بعلها زوجها أبا من الرضاع. وقدرت أما، أي المرأة التي ترضع ولدا تقدر أنها أم لهذا الولد، سمى أمه من الرضاع. ولذلك قال الله جل وعلا: وأمهاتكم من اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وكذلك يقدر الأب، يقدر الأب عفوا زوجها، يقدر زوج المرضع أبا لهذا الولد، فيكون يعني أباه من الرضاع. قال: وقدرت أما وبعلها أبا. اقرأ. وقدرت أما وبعلها أبا لكل قبل وطئه حال اللبا لمرأتين قبل. قال: وقدرت أما وبعلها أبا للطفل إن كان بوطء ذا لبا. هذا في النسخة عندكم، في النسخة عين، وهو تصحيح للبيت، وهو الموافق للمعنى. قال: وقدرت أما وبعلها أبا للطفل، يعني أبا لهذا الطفل، قدرت أما له، وقدر هذا، وقدر زوجها بعلها، قدر أبا له إن كان بوطء ذا لبا. يعني إن كان في حال الوطء في حال وطء هذا الزوج لها كانت المرأة عندها اللبن. هنا يشير إلى مسألة وهي المرأة إذا تزوجت وكان في ثديها لبن بعد هذا الزواج ثم أرضعت ولدا ثم طلقها الزوج واعتدت وتزوجت شخصا آخر وبقي ثديها يعني فيه اللبن من الزوج الأول، فإن كل من ترضعه من الأولاد بعد هذا الزوج الثاني يكون ابنا للزوج الأول والزوج الثاني، فيصير عنده ماذا؟ هذا مما يلغز به، لغز شخص له 40 أبا. أي نعم. ففيما لو تزوجت يعني، كل من ترضعه بعد هذا الزواج الثاني يكون ابنا للزوج الأول وللزوج الثاني، واضح؟ وهذا فيه إشارة إلى أن يعني ماء الرجل إذا دخل في المرأة فإنه يختلط بدمها ويؤثر على لبنها، فتنتشر الحرمة من هذه الجهة. نعم، وهذا مراد الناظم بقوله هذا. ثم قال رحمه الله مبينا أثر الرضاع على النكاح، الرضاع له تأثير على النكاح، يعني فيما لو تزوج رجل بامرأة ثم تبين أنهما إخوة من الرضاع فله أثر على النكاح، يفسخ النكاح على ما سيأتي بيانه. أثره على النكاح المثال الذي ذكرناه لكم الآن، إما أن يتبين أنه أخ لها، أخ لزوجته التي عقد عليها أو يريد أن يعقد عليها، يتبين أنه أخ لها، إما أن يكون التبين هذا إما بإقرار منهما أو ببينة، إما أن يكون بإقرار الزوجين أو ببينة، كما لو تقدم شخص إلى امرأة ليخطبها ويتزوج منها ثم تبين أنهما قد رضعا مع بعض وأقر كل منهما بأنهما رضعا مع بعض، فحينئذ يمنعان من الزواج، يمنعان من الزواج لانتشار الحرمة، فلو عقد العقد فإن النكاح يفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده، واضح؟ يفسخ مطلقا. أما إذا كان من غير إقرار فإنه لا بد من وجود البينة. البينة إذا كانت الشبهة واقعة قبل العقد، يعني قيل أن فلانا يريد الزواج من فلانة وقد عقد عليها، أو قبل العقد عفوا قبل أن يعقد عليها، وقيل أنهما يعني أشيع أو انتشر أنهما أخوان من الرضاع، فإنه والحالة هذه لا بد من شهادة ولا بد من إثبات لهذا الأمر، لا بد من بينة. إذا كان قبل العقد يمنع بشهادة امرأتين مع الفشو، لا بد أن يأتي بامرأتين مع فشو الأمر، يعني فيما لو ادعى مدع وقال أن فلان الذي يريد الزواج من فلانة قد رضع كلاهما من نفس الأم من امرأة واحدة، فإن هذا المدعي لا بد أن يأتي ببينة. ما هي هذه البينة؟ إما شهادة امرأتين مع الفشو، شهادة امرأتين مع الفشو قبل العقد يثبت به الحكم، يثبت به الحكم ويمنع هذا النكاح، يمنع هذا النكاح. كذلك رجل وامرأة مع الفشو، الفشو هو انتشار الأمر بين الناس، لكن لا بد أن يأتي برجل وامرأة يشهدان على هذا الأمر. وكذلك شهادة عدلين لو أتى بعدلين كذلك يمنع هذا النكاح. وكذلك شهادة والدا الصغير، يعني فيما لو زوج أبو الصغير زوجه لامرأة ثم شهد الوالدين أن هذا الولد قد رضع مع هذه المرأة من أم واحدة أو من امرأة واحدة، فحينئذ يمنع هذا العقد، يمنع هذا العقد، بخلاف ما لو كان بعد العقد. لو شهد الأب مثلا على ابنه أنه قد رضع منها، وكان كانت هذه الشهادة بعد العقد، فإنه يتهم أنه يريد فسخ للعقد، يريد فسخ العقد، فلا يقبل بعد العقد إلا ماذا؟ إلا شهادة عدلين على الرضاع. لا يقبل بعد العقد إلا شهادة عدلين. واضح؟ يعني لو عقد الرجل على امرأة ثم ادعي أنهما رضعا من امرأة واحدة، فإنه وكان العقد قد عقد، عقد النكاح، فإنه لا يفسخ هذا النكاح إلا بشهادة عدلين، إلا بشهادة عدلين. نعم. ولو شهدت تلك المرأة التي رضع، حتى ولو شهدت المرأة التي رضع منها، هذه الأمور يعني لا بد أن تثبت بشهادة العدلين. لماذا؟ لأنه قد يحصل فيها شيء من الإضرار بالناس، ولو فتح المجال هذا وفتح الباب لحصل يعني ضرر كبير، يعني قد تفسخ عقود كثيرة. يعني لو كان واحد يحقد على آخر فيعطي لامرأة مالا ويقول لها اشهدي أنك أرضعتهما، واضح؟ فيفسخ بينهما والأمر غير ذلك. نعم. كيف وقد قيل، لكن هذا قبل العقد، ولذلك قبل العقد أخذنا بأقل الأشياء، أخذنا بشهادة امرأتين، أخذنا بشهادة امرأة ورجل، واضح؟ بخلاف ما لو كان بعد العقد. هو حتى يعلم كل ما كان فيه شبهة، يعني لو شهدت امرأتان بعد العقد، فإنه في المذهب يستحب ترك هذا النكاح للشبهة، واضح؟ أخذا من قوله كيف وقد قيل، يستحب من باب الندب لا من باب الوجوب، أنه يبتعد عن أو يفسخ العقد ندبا، يفسخ العقد إذا حصلت شبهة رضاع، إذا حصلت شبهة رضاع. أما إذا شهد العدلان على الرضاع فإنه يفسخ وجوبا، فإنه يفسخ وجوبا. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: للمرأتين قبل عقده إقبالي، إذا فشاك مرأة مع رجل وقد بعدلين الرضاع مطلقة، فوالداه قبل عقد صدقة لا بعده ولا ثبوت بالمرأة، ولو فشاوت الرضاع الكفرة. نعم، قال للمرأتين قبل عقد إقبالي، أو قبل عقده إقبالي، إذا فشاك مرأة مع رجل. إذن هذا هو الحكم الأول، أن شهادة المرأتين وشهادة الرجل مع المرأة مقبولة قبل العقد، يمنع بها النكاح، يمنع بها النكاح، لكن بشرط الفشو، بشرط فشوه وانتشاره بين الناس، كأن يعلم الناس أن فلان قد رضع من فلانة، ويشهد على ذلك امرأتان أو رجل وامرأة، فحينئذ يقبل هذا. ولذلك قال اقبلي للمرأتين قبل عقده اقبلي. ثم قال رحمه الله: واثبت بعدلين، قرأتها، واثبت بعدلين الرضاع مطلقا، ووالداه قبل عقد صدقا. واثبت بعدلين الرضاع مطلقا أي قبل العقد وبعده، فلو شهد العدلان على ثبوت الرضاع فإنه يثبت ذلك ويمنع من الزواج لو كان قبل العقد، ويفسخ النكاح لو كان بعد العقد. فقبول شهادتهما تقبل مطلقا سواء كان قبل العقد أو بعده. ثم قال: ووالداه قبل عقد صدقا، والد الزوج يقبل قولهما لو كان قبل العقد، أما بعد العقد فهما متهمان. نعم. ثم قال: لا بعده ولا ثبوت بالمرأة، ولو فشا وانشر رضاع الكفرة. لا بعده أي ووالداه قبل عقد صدق فيما قال، أما بعد العقد، وهنا لا بعده أي لا يصدقان فيما قال. قال ولا ثبوت بالمرأة ولو فشى. المرأة هو لغة في المرأة، يقال المرأة. ولا ثبوت بالمرأة أو بالمرأة ولو فشى وانشر رضاع الكفرة. المرأة لا يثبت، المرأة المرضعة لا يثبت قولها ولو فشى، واضح؟ قال ولا ثبوت بالمرأة ولو فشى، أي وكذا لا يثبت الرضاع بشهادة الأم وحدها إلا مع الفشو. هنا في الشرح قال إلا مع الفشو، لكن يندب التنزه عن كل رضاع لم تقبل شهادته لأنه شبهة. وهذه يعني أطلب منكم أن تبحثوا فيها للحصة القادمة، وهي شهادة الأم المرضعة هل تقبل في أحوال أو لا تقبل مطلقا، واضح؟ إلا مع الفشو، لأن ظاهر النظم قال ولا ثبوت بالمرأة ولو فشى، يعني ولو فشى هذا الأمر لا تقبل، هذا الذي يظهر، لكن في الشرح قال غير ذلك. نعم. قال وانشر رضاع الكفرة، أي أن الرضاع لو كان من أم كافرة فإنه ينتشر، لو كانت هي مسلمة وأبناؤها كفار فإن الرضاع ينتشر، لا يجوز لهذا الابن المرضع التي أرضعته هذه المرأة المسلمة لا يجوز له أن يتزوج من ابناتها الكافرة، واضح؟ فالرضاع ينتشر ولو كان من انتشر معه الحكم كافرا. نعم. إذن نقف عند هذا الحد ونكمل في الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.